والله سبحانه وتعالى يقول عن هذه الحياة الدنيا، يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي مشاركة مع غير المؤمنين، خالصة يوم القيامة، يعني الآخرة خالصة للمؤمنين، أما الدنيا فللمؤمنين والكافرين نعطيهم جميعا سبحانه وتعالى. وسنجزي الشاكرين، هنا لم يذكر الفاعل، يعني قال سنجزي أي نحن، الله جل وعلا سنجزي الشاكرين، أيضا لم يذكر جزاءهم لبيان أن المجازي هو الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو يسأل يقول يعني وضع المنبه لصلاة الفجر لكنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، ثم بعد لما استيقظ يعني خلنا نقول في السبع مثلا قال خربانة أرد أنام للعشر هكذا، إيه يقول ما حكم ذلك؟ الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا هو الأصل، الإنسان يصليها إذا ذكرها، ولكن التأخير اليسير هذا إذا كان هي فائتة أصلا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر مع أصحابه وتوقفوا في آخر الليل، فقال لهم من يحفظ لنا الفجر، يعني من يكمل السهر نبي ننام، من مستعد يسهر حتى لا تفوتنا صلاة الفجر، فقال بلال أنا يا رسول الله، فقال أنت ناموا وشوي ولينام بلال رضي الله عنه، وما استيقظ النبي إلا مع حر الشمس، يا طالع الشمس، فالنبي قال ما هذا يا بلال، يعني أنت قلت ستحفظ لنا الفجر، ما هذا يا بلال؟ قال يا رسول أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكم، يعني غلبت على النوم ما قدرت، حاولت لكن ما قدرت، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا مكان قد حضركم فيه الشيطان فقوموا. المهم أنه لم يصلي في الوقت ذاته، مشى صلى الله عليه وسلم حتى ترك هذا الوادي إلى واد آخر، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام ثم صلى السنة ثم صلى صلاة ربي وسلامه عليه. الشاهد من هذا النبي لم يصلي مباشرة، هذا القصد، وإنما غير المكان، فإن شاء الله لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن الأفضل لا صليها مباشرة، نعم، لأن النوم يجر النوم أرسل، وكان ممكن ما تقعد للساعة 4 العصر، مو بس الفجر النوم يجيب النوم سبحان الله. فالأفضل مرة ثانية تقوم ندمان وضايق خلقك وتقوم تصلي وتستغفر، وهذا يعني خلاص خربانة كأنه ما فيها مبالاة، يعني نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. يقول ما علاج الشبهات والشهوات؟ علاج باختصار، علاج الشبهات والشهوات القرآن الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالقرآن الكريم هو علاج الشبهات وعلاج الشهوات، ويقول أهل العلم علاج الشبهات العلم، وعلاج الشهوات الخوف من الله تبارك وتعالى، التقوى. فالإنسان والقرآن فيه التقوى، فيه الأمر بالتقوى وفيه العلم، فالقرآن الكريم علاج للشهوات والشبهات. والأصل الآيات التي فيها الآيات المحكمات هي التي تعالج الشبهات، وآيات الحلال والحرام والتخويف من النار والجنة والترغيب في الجنة هذه علاج للشهوات. والإنسان دائما يعني يستحضر السبب الذي لأجله خلقه الله، لماذا خلقنا، يستحضر الموت أنه إذا مت كيف ألاقي الله تبارك وتعالى على هذه الحال، يستحضر حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قدوة، كيف لا أكون قدوة، لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم لي قدوة فيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أماكن الشهوات، أسباب الشهوات يبتعد عنها، أصدقاء السوء يبتعد عنهم، يشوف كل شيء يعني سبب لهذه الشهوات أو الشبهات ويبتعد عنه، مع دعاء الله تبارك واللجوء إليه سبحانه وتعالى أن يطهر قلبه من الشبهات والشهوات، فهذا يعني إن شاء الله علاج ناجع. يقول ما حكم عقد الزواج؟ هذا سؤال طويل شوية، كل واحد ما حكم عقد الزواج إذا حدد مهر معين وسلم للعروس أقل من المهر المحدد دون تبرير النقص والعروس غير راضية، لأن حكم عقد الزواج مضى عليه سنة، وعند تحديد الزواج بعد سنة سلم المهر ناقصا وسكتت العروس خوف الفضيحة، فبهذه الحالة هل يؤثم المأذون الشرعي الذي كتب عقد القرار بأنه سجل المهر دون مشاهدة استلامه وهل على الزوج أن يعطيها باقي المهر؟ أولا أنا الذي أعرفه يعني في عقد الزواج أن المأذون الذي يعقد يعني يكتب المهر كذا، تم استلامه جميعا، تم استلام بعضه وباقي كذا، كله معجل كله مؤجل، المؤجل منه كذا، المؤجل منه، هذا يكتب في العقد أصلا. إلا هذول عاقدين برا مو بأوراق رسمية، لو عاقدين بأوراق رسمية أنا لا أعرف، الأوراق الرسمية يكتب فيها كل التفصيل، يكتب فيها كم المهر، ويكتب معجل منه، المعجل منه كذا والمؤجل منه كذا. فإذا كان كذلك عندك عقد الزواج مكتوب فيه كل شيء، ما هو المعجل وما هو المؤجل، وبالتالي تستطيعين المطالبة به. أما إذا كتب هذا وسألها استلمت المهر، قالوا استلمنا وهم لم يستلموا، هذا أبوها هو الذي يعني ضرها بهذا. المهم هذه قضية محكمة، هذه يذهبوا إلى المحكمة ويتقاضون هناك عند القاضي. وطبعا إذا كان يعني هذا في الكويت هنا، هذا المأذون راح فيها يعني سلم عليه. أي نعم، لأنه ما يجوز قانونا أن يعقد الزواج غير المأذون الشرعي الذي أذن له بالقانون وأوراق رسمية، والأوراق الرسمية ما فيها هذا الشيء، هذا كله من الزواج اللي تحت الطاولة الذي يعني بغير طريقة رسمية تقع فيه مثل هذه المشاكل. لذلك أنا لا أنصح أبدا أن يتزوج بهذه الطريقة بدون علم الحكومة، لأن فيه تضييع للحقوق، تضييع لحقوق الناس. يعني شوف هذه الحين تقول ما أعطاني المهر كله وأنا الحين ما أقدر أطالب بالمهر هذا، غير قضية أخرى ممكن يخليها ويمشي عنها يقول أنا ماني زوجك، أو أن تجيب منه ولد وينحاش ويخليها وتبتلش بالولد ما تدري من أبوه، لأن الحكومة ما تثبت أن هذا الزواج، من يقول أن هذا أبوه، أين أبو الولد، وهكذا. فلذلك أنا لا أنصح بالولاء، أجيز مثل هذه الزيجات، لا تجوز هذه الزيجات، إنسان يتزوج بطريقة رسمية حتى يخلص مثل هذه المشاكل، والله المستعان. وطبعا على الزوج أن يتقي الله تبارك وتعالى، يعني إن أحق الشروط هي الشروط التي استحللتم بها فروج النساء، يعني هذا الشرط يجب عليه أن يلتزم به ويتقي الله تبارك وتعالى في هذه الإنسانة. ما حكم الوضوء ثم صبغ الأظافر ثم الوضوء مرة أخرى دون مسحها؟ هل يعامل معاملة مسح الخفين؟ لا، ما يعامل معاملة مسح الخفين. صبغ الأظافر يعني نوع من التجمل تتجمل به النساء، إذا كان هذا الصبغ كون طبقة تمنع وصول الماء فيجب إزالته عند الوضوء، ولا يجوز المسح عليه بحجة أنه يقاس على المسح على الخفين، لا هذا غير صحيح أبدا، فلا يجوز. ذهبت للحج قبل 15 سنة ولم أكن متزوجا، ولبست الإحرام ووقفت في عرف الغروب وانصرفت إلى مزدلفة، ما أدري كم عارف أقرأها، وبعدها طرأ طارئ مرضي تركت مكة وغادرتها، وأنا الآن متزوج، هل حجي صحيح؟ ما أدري شنو كم وبت فيها مزدلفة، بعدها طرأ طارئ مرضي يعني لم يطف الظهر ولم يسعى ولم يرمي الجمار ولم يبت في منى. أي نعم، على كل حال من أدرك عرفة أدرك الحج، من أدرك عرفة أدرك الحج، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. بقي يعني من أركان الحج ركنان وهما الطواف والسعي. بالنسبة للواجبات التي تركها وهي واجب الرمي وواجب المبيت في منى وواجب طواف الوداع، هذه 3 واجبات تركها ما سواه، وما أدري متى يقول بتنا مزدلفة يعني أدى مزدلفة كاملة. إذا عنده 3 واجبات وركنان، هذه الواجبات طافت لا يمكن استدراكها، فهذه يذبح عن كل واجب دم، عن كل واجب تركه، عن المبيت في ميناء عليه دم، وعن رمي الجمار عليه دم، وعلى شات يعني يذبح شات، وعن ترك طواف الوداع عليه دم يذبح شات، إذا عليه 3 شياه. وعليه أيضا أن يذهب الآن يطوف ويسعى بنية الحج، يطوف ويسعى بنية الحج. لكن أنا طبعا ألومه كثيرا، يعني الحج هذا يقول صار له 15 سنة، يعني ليش ما سألت؟ هذا يعني نوع من اللامبالاة، وعليك قبل هذا كل أن تتوب إلى الله تبارك من هذه المسألة اللي سويتها يعني العياذ بالله. شنو 15 سنة ساكت ما سألت ولا اهتميت إن ما كملت حجك وكذا لاعب وهذا وتزوجت وعايش حياتك كأنه ما سويت شيء. يقول أنس بن مالك كان أحدنا إذا وقع منه الأمر يرى كأنه يعني الصغيرة إذا فعل الصغيرة يقول كان أحدنا إذا فعل الصغيرة يرى كأنه جبل سيقع عليه من الخوف، وأما أحدكم اليوم فكأنها ذبابة وقعت على أنفي فقال بها هكذا لا مبالاة. فأنا أقول صاحب السؤال هذا إنسان لا مبالي، عليه أن يتقي الله ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يترك الأمور بهذه السهولة كأنما صار شيء عقب 15 سنة جاي يسأل وكذا، فعليه أن يتوب الله ابتداء، ثم عليه الآن أن يذهب إلى مكة ويكمل هذه الحجة وهي الطواف والسعي، ويحرم طبعا ويطوف ويسعى، ثم بعد ذلك يذبح ثلاث فيها مع الواجبات التي تركها والله المستعان. نعم، يقول ما الحكمة، ما الحكمة من الوضوء من لحم الجزور؟ الله أعلم ما الحكمة، وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا منسوخ، وأنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وذهب إلى هذا أكثر أهل العلم مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك، ومذهب أحمد أنه لا ليس منسوخا وأنه ما زال الحكم باقيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال أن توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ. واختلف أهل العلم في الحكمة من هذا الأمر، فالبعض ذهب إلى أن لحم الجزور يعني قوي جدا وقد يخرج الإنسان ريح أو كذا بسببه فلذلك أمر، وبعضهم قال لأنه ورد في الحديث أن الإبل خلقت من الشياطين أو أن خلف كل بعير شيطان، فقالوا والشيطان يعني من نار فلذلك ناسب أن يتوضأ من لحوم الإبل، وبعضهم قال له يعني مسألة عبادة مثل ما أحل الله تبارك وتعالى البيع وحرم الربا، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، أمر بالوضوء من هذا ونهى عن الوضوء منها وأذن بعدم الوضوء من هذا من باب يشوف الناس تستجيب أو لا تستجيب، هناك حكمة لكن لا نعلمها، فليس بالضرورة أن نعلم كل الحكم ولا يمكننا أصلا أن نعلم كل الحكم. فيقولون أنه في حكمة لكن الله أعلم بها، وإنما نستجيب لهذا الأمر وإن لم نعلم حكمته. ورد قصة باب التنبيه فقط، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه وأحدهم أخرج ريحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدري أنهم أكلوا لحم جزور، فقال صلى الله عليه وسلم يعني ما حب أن يحرجه، فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ، كأنه يقول له روح توض من الريح الذي أخرجته وليس من لحم الجزور، لكن القصة هذه باطلة ضعيفة جدا لا تثبت، بس حبيت أنبه عليها فقط. الشاهد من هذا أنه الأحوط لا شك والوضوء من لحم الجزور، وهذا هو الصحيح إن شاء الله قول الإمام أحمد في هذه المسألة. طيب، يقال إنه أينما ذكر اسم الله الحليم فيعلم أن العبد مستحق العقوبة، كيف نفهم هذه القاعدة في قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وكان الله عليما حليما؟ ما أدري من جاب أن هذه قاعدة أن إذا سمعنا اسم الله الحليم أنه مستحق العقوبة، لا، لكن قصد أن يمكن أن الله حليم في عدم المسارعة في الشيء، الحلم هو عدم التعجل، عكسه التعجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي أشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناة، وجاء في الحديث وإن كان فيه يعني شيء من الضعف تحسنه الألباني رحمه الله تعالى إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فليس بالضرورة أن يكون الحليم يعني هناك عقوبة، ولكن تشير إلى كونه ذكر اسم الحليم يعني ولذلك لم يعاقب، وإذا قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قال لأن الله أحلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يعاقبهم جل وعلا ولم يسارع في عقوبتهم. على كل حال ليس بالضرورة، ولكن نعم يشير إلى هذا الأمر. كثيرا ما يذكر الوعاظ قول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، ويستدلون بقول ينسب إلى سفيان عندما سأله خياط أنه يخيط ثياب السلطان الظالم، فقال سفيان: إنه ليس من أعوان الظلمة بل هو من الظلمة أنفسهم. هل هذا القول صحيح؟ وكيف يفسر في هذه الأيام التي يصعب أن يكون لأحد علاقة بالسلطان أو الحاكم أو أي ظالم؟ هنا الظالم سواء كان سلطانا أو كان ملكا أو كان أميرا أو كان رئيسا أو كان صاحب شركة أو كان أي وظيفة أخرى، أي بالحياة كلها صاحب مزرعة، أي ظالم لا يجوز معاونته، لا يجوز أن يعان الظالم على ظلم بأي صورة من صورة، بل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي إثم لا يجوز التعاون معه، بنوك ربوية ما يجوز واحد يتعاون معها، لص حرامي لا يجوز واحد يتعاون معه، واحد يبوق وانت تشتري منه وتبيع له مثلا، أو تشتري برخيص وتروح تبيعه، ما يجوز. أي معاونة بأي صورة بأي شكل من الأشكال لا تجوز للظلم، سواء كانوا سلاطين أو غير سلاطين، كله واحد. فمعاونة الظالم لا تجوز بأي صورة من الصور. صلى الله تبارك وتعالى ثبتنا وإياكم على طاعته. كنا في مؤتمر رسمي وتوفي رئيس الدولة المستضيفة خلال فترة المؤتمر، علما بأن الدولة كافرة، فطلب منظم المؤتمر من الحضور الوقوف حدادا على الميت، فما حكم وقفة الحداد ولحظة الصمت لأجل ميت بشكل عام، أو إذا كنا مجبورين عليها مجاملة لهم؟ أنا أتصور أنه المجاملة أمر طيب جدا، لكن ليست على حساب الدين. لا أدري ذكرت لك أو لم أذكر، لكن نذكرها الآن للفائدة لأن جاءت بوقتها الآن. الباقلاني، أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى، لما طلب ملك من ملوك الفرنجة في الأندلس، طلب من أحد ملوك المسلمين أن يرسل إليهم عالما يناظر علماءهم، يعني عالم مسلم يناظر علماء النصارى، فأرسلوا أبو بكر الباقلاني. فلما جاء أبو بكر الباقلاني إلى المكان، لأن المناظرة بين يدي الملك، فقالوا له: انظر أنت الآن تدخل إلى الملك. قال: خير إن شاء الله. قالوا: عندنا يعني نظام أن الدخول للملك لازم تسجد بين يديه. قال: أنا لا أسجد إلا لله. قال لي: بس هذا بروتوكول. بس ما قالوا بروتوكول طبعا، قالوا: هذا نظامنا. زين، قالوا: هذا نظامنا، لابد أن تسجد. قال: أبدا ما أسجد. قالوا: إذا لا تدخل. قال: لا أدخل. كيف أنتم اللي دعيتموني؟ إذا لا أدخل. قال: طيب الملك طالبك، كيفكم؟ المهم ما أسجد. فكلموا الملك، قال: ادخلوه لا يسجد خلاص. كيف؟ قالوا: إذا تركع، يعني أهد أقلل نزلنا معاك شوية، خلاص بالنص بيننا وبينك، لا سجود ولا عدم، اركع. قال: ولا أركع إلا لله. فكلموا الملك، قال: يدخل لا يسجد ولا يركع. فوضعوا له خشبة حتى يدخل راكع، فدخل بظهره إلى الملك حتى لا يشمتوا فيه. يعني الشاهد من هذا أننا لا يجوز أن نتنازل عن ديننا بحجة والله فشلة منهم. لا، ما نقوم حدادا، طيب، ولكن نعزيهم بوفاته، ما في مانع. تعزية الكافر جائزة على الصحيح إن شاء الله تعالى، لكن ما نقول الله مغفر له وارحمه، نقول اصبروا عسى الله أن يبدي لكم رئيسا جيدا كذا كذا كذا مثلا، طيب، لكن لا نقوم حدادا، طيب، ونظهر لهم أن هذا ليس من ديننا، ونحن لا نقلل من قدر رئيسكم وكذا وكذا، لكن هذا يخالف أمر ديننا، ونحن نعزيكم كما يعزيكم غيرنا، لكن هذه ما نفعلها. فلا يجوز موافقتهم على مثل هذا الأمر باب المجامعة أو مضطر، ما هي ضرورة. شو يسوي لكم يعني؟ ما ينادونكم مرة ثانية مؤتمر؟ مو لازم ينادونكم مؤتمر مرة ثانية. فالقصد أنه لا يستجاب لمثل هذه الأمور، والعلم عند الله جل وعلا. دخل الوقت. يقول جاءتني بعثة إلى بريطانيا ولم تتوفر غيرها. أي نعم. يقول هل توفرت لي يعني بريطانيا وأمثالها؟ فهل يجوز لي أن أذهب؟ إن شاء الله يجوز لك، بس أهم شيء يعني تكون محصن دينيا، يعني لا تختلط عليك شبهات، كنت عارف أمور دينك، يعني درست العلم الشرعي يعني ولو بعضه، طيب حفظت شيء من القرآن، وتدير بالك على نفسك هناك، يعني في تشوف لك مثل أصدقاء صالحين مثلا تكون معهم، تبتعد عن مواطن الشبهات، صلى الله تبارك يوفقك إن شاء الله، ما في بأس إن شاء الله تعالى، الله المستعان. يقول هذه سائلة سؤالها غريب شوية، تقول هل ستتمكن المرأة من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام عن قرب ومصافحته ومرافقته وتقبيله في الجنة؟ هل يجوز هذا ولا الرجال فقط؟ إذا في الدنيا حريم الصحابة كانوا يقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يقبلنا النبي؟ لا، يعني قول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة لابن مسعود وهو أب لهم، لكن القراءة ليست سبعية، ليست من المتواتر. طيب، فالنبي أبو المؤمنين كما أن أزواجه أمهات المؤمنين، لكن أمهات المؤمنين في الحرمة لا في المحرمية، ولذلك وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كنا الصحابيات يتسترن عنه صلى الله عليه وسلم التي لسنا من محارمه، ففي الدنيا ما كنا يقبلنه النساء، فكيف تقبلين النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مانع أن الإنسان يعني يجعله الله جل وعلا مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لكن النبي في درجة عليين يعني أعلى درجة، وإنما يكون معه أزواجه صلى الله عليه وسلم. يلا الفائدة هذه فقط، ابن حزم رحمه الله تعالى قال، وهذا مخالف لقول جماهير أهل العلم، يعني جماهير أهل العلم أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرون في الجنة، ثم بالترتيب يعني على تفصيل، فابن حزم يقول لا، أفضل أصحاب النبي زوجاته. ليش؟ قال لأنهن معه في الجنة في درجته، لأنهن معه في الجنة، فدرجتهن في الجنة أعلى، إذن هن أفضل. ولكن هذا يعني تبع بالتبعية وليس بالأصالة، بينما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير هؤلاء يأخذون مكانهم بالأصالة وليس بالتبعية. على كل حال صلى الله تبارك وتعالى دائما نسأل الله مرافقة النبي في الجنة، لكن لن نكون في درجته قطعا صلى الله عليه وسلم، هو في الدرجة العليا صلى الله عليه وسلم، لكن الله تبارك وتعالى يعني يجعل تزاور بين المؤمنين، فإذا كنا صلى الله يجعلنا جميعا كذلك، إذا كنا نرى الله في الجنة فمن باب أولى أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يكرم المؤمنين برؤيته في الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم المزيد هو يوم الرؤية، عندما يرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالقصد أنه أما المرافقة فنعم، أما التقبيل وهذا لا، الله العالم. يقول ما موقف الشيخ من إخوانه البدون في الكويت من صعوبة المعيشة؟ لا شك أن البدون الذين يعيشون معنا في هذه البلاد صلى الله تبارك وتعالى أن ييسر أمورهم وتجب مساعدتهم، وهم أولى بالمعروف من غيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يعني أن تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، يعني في الزكاة، فأهل البلد أولى بالزكاة والصدقات من غيرهم، يعني الذي يخرج زكاته أو يخرج صدقاته إلى خارج البلاد أهل البلاد أولى، فالذي يعرف أسرة أو أكثر من هذه الأسر المحتاجة يجب عليه أن يسعى في مساعدة سواء من ماله الخاص أو من مال غيره، ونحن لا شك قلوبنا معهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمورهم، ولكن هذه قضايا سياسية يعني بينه وبين الحكومة، قضية عنده جواز ثاني أو ما عنده جنسية ثانية أو ما عنده، هذه لا تدخل فيها، هذه أمور الله أعلم في الصدق فيها يعني في هذه الأمور، لكن قضية المساعدة هذه قضية محسومة، تجب مساعدتهم ويجب الوقوف معهم سواء في التعليم أو في العلاج أو في الزواج أو في المعيشة، لا شك هذا حقهم علينا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على يعني المساهمة في هذا الأمر. يقول لماذا كثير من المسلمين اليوم غير مقتنعين بأحكام الشرع، بل يحاربون الدين والعلماء ويدعون أن الأحكام تختلف في هذا الزمان عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ينصرنا الله على الكفار وبيننا هؤلاء؟ والله شوف، أنا أتصور البعض يعني من كثر كلامه وكذا، والله هذا لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يكون مع أبو جهل ولا كذا، يعني ما يعني حتى مع النبي ما يقبل يعني. فبعض الناس أعوذ بالله يعني يظهر يعني حقده على الدين وعلى أهل الملتزمين وغير ذلك من الأمور كذا. لكن كان البعض ينظر لهم مثلا أن لا، بعضهم يتسلقون بهذا الدين لتحقيق مصالح أخرى وهذا كذا، هذا حقه. إذا شاف بعض التصرفات من البعض، هناك بعض الناس اللي ظاهرهم التدين يكونون كذابين أو سراق أو ما شابه ذلك من الأمور، فيسيئون للمتدينين. لكن هذا ليس الغالب ولا الأظهر ولا كذا، يكون واحد اثنين ثلاثة، لكن لا يجوز أن يعمم هذا الأمر على المتدينين أنهم سراق وكذا، كلام فاضي هذا باطل. واحد يجي يقول أنا شفت كذا ملتحي كلهم حرامية، أكثر الحرامية مو ملتحي، مو صحيح الكلام هذا. يعني جعل اللحية هي يعني دليل الحرمنة أو كذا، هذا كلام فاضي يعني. فأنا أقول أنت وأمثالك ونحن إن شاء الله تعالى علينا أن نستمر بدعوتهم وهدايتهم بما نستطيع، والدعاء لهم بظهر الغيب أن الله يهديهم، ونبين لهم الحقائق ونزيل عنهم الشبهات. والمعاند منهم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى أنك لا تستطيع أن تهدي الناس جميعا. الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين. يقول وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالقصد أننا يعني هؤلاء ندعوهم وندعو لهم وبالحسنى، ونسأل الله أن يهديهم، لكن لا نملك شيئا. يقول في ناس سوي أي شيء غلط أنهم يبي الشهرة، هذا ابتلاء، ابتلاء في الإنسان، يبي يشتهر يبي يعلم. هذا ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أو ابن كثير، أنسيت أنا الآن، إما ابن كثير في البداية أو الذهبي في السير، وظن ابن كثير في النهاية. يقول أنه يعني رجل جاء وبال في زمزم، فأمسك يعني امسكوا الحين خلاص، قال لماذا فعلت؟ قال أردت أن أشتهر. الناس سولف فيني هذا اللي بال زمزم، أردت أن أشتهر. يقول فاشتهر، ولكن من أخس الأبواب والعياذ بالله يعني. فقضية الشهرة نعم تقطع ظهر الإنسان، الإنسان إذا أراد أن يشتهر يعني تقطع ظهره، لكن الله المستعان. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. نذكركم إن شاء الله ثلاثة أسابيع نتوقف، أسأل الله يسر الأمور.